يقول أحسن الله إليكم: هل ثبت ما نقله حنبل في روايته عن الإمام أحمد أنه كان يتأول بعض الأفعال الاختيارية؟ ما أدري، كان شيخ الإسلام يعني يضعف رواية حنبل، ولشيخ الإسلام بعض الأمور، فبعض الأمور يفهم منها بعض الناس يعني خطأ أن هذا من التأويل الممنوع أو المذموم، كما يحتج بعض المغالطين أن قول أهل العلم أنه معهم بعلم إن هذا تأويل، هذا بيان لمعنى والمقصود من قوله تعالى وهو معكم، يعني معكم بعلم، إليه المراد نفي الحلول، نفي الحلول، لأن من الناس من يعتقد أو يسبق إلى ذهن المعنى الباطل من المعية، والمعطلة فهموها هكذا فقالوا بالحلول احتجاجا بنصوص المعية، فرد عليهم أهل العلم وقالوا لا، المعنى أنه معهم بعلمه يعني وسامعه وبصره ولهم فيها. نعم.